والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية نقول حوض عودا حميدا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الإجازة يعني قد قضيناها فيما يرضي الله عز وجل أولا، ثم يعني إسعاد الأبناء وغير ذلك مع هذه الظروف التي نمر فيها. لكن وأظن دخلنا يمكن السنة السابعة أو الثامنة في البرنامج، يعني هذا دلالة على الحمد لله إن شاء الله البرنامج ناجح ولقي قبول من الناس، وهو توفيق من الله عز وجل قبل كل شيء. في هذا المقطع تمر علينا كلمتين أو تمر علينا كلمتان. الكلمة الأولى: أم لهم شركاء. لو لاحظنا الرسم نجدها مكتوبة هذه الطريقة، شركاء، يعني فيها واو في نهاية الكلمة. وكذلك الكلمة الأخرى: ما يشاءون. نقف عند الكلمة الأولى. بعض الناس يعني خطأ يراها مكتوبة هذا الشكل فيقف عليها شركاء، يقول فيه واو. نقول هذا رسما عثمانيا وليس الرسم الإملائي الذي هو معروف في اللغة، يعني في في في الكتابة الإملائية. فهناك فرق بين الرسم العثماني وبين الرسم الإملائي، لذلك نقرأه بهذا الشكل: أم لهم شركاء، ونقف بهذا الشكل، لا نقرأها كما هي كما نراها بعيوننا، يعني فيه واو كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة، يعني نقرأها بهذا الشكل: شركاء، يعني الألف الصغيرة الموجودة قبل الواو التي عليها همزة هنا في ألف، هذه الألف المدية مد متصل، والهمزة تكون متصلة بالكلمة، فلذلك نسمي هنا مدا متصلا شركاء، نقف عليها إما 4 حركات أو 6 حركات، لكن الأفضل طبعا الوصل فيها، لكن نقول لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا. كذلك الكلمة الأخرى: أم لهم ما يشاءون. إذا وقفت عليها لك فيها في الواو لك فيها 3 حالات: إما أن تقرأها بالقصر أو بالتوسط أو بالمد، تقول يشاءون أو يشاءون أو يشاءون، على أنه مد طبيعي، علما أنه يدخل في المد البدل، يدخل في المد البدل، يعني يكون هنا مد طبيعيا في حالة الوقف العارض السكون، ويدخل أيضا فيه على أنه مد بدل الهمزة سبقت الحرف المد يشاءون، وهي لحفص طبعا 2 حركات، لكن لو رأيناها في القراءات الأخرى كرواية ورش مثلا له فيها 4 حركات والست حركات، يقرأ بهذا الشكل: لهم ما يشاءون عند ربهم، بهذه الطريقة. لكن نحن حتى مع الوصل، يعني حتى مع الوصل، يعني حتى وصل، لأن ورش يمد في المد البدل 4 و6 حركات، وله أيضا القصر فيها، لكن هذه الكلمة يشاءون 4 و6. نعم، هو لو بين المد البدل، ما هو يعني هو اللي المد البدل أن تأتي الهمزة قبل حرف المد، يعني مثل آمنوا، اعتدنا أن الهمزة تكون بعد حرف المد مثل السماء بناء، لكن هنا وجدنا الهمزة سبقت حرف المد، هذا يسمى مد بدل. هذا تقريبا يعني حتى يعني إن شاء الله يستمعنا تلاوات المتصلين والمشاركين معنا في هذه الحلقة، نقف على بعض التوجيهات أو نحو ذلك بمشيئة الله تعالى. الله يعطيكم العافية شيخ يوسف، بارك الله فيكم. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-4052-999. معنا اتصال. طيب الآن نستقبل اتصالات. معنا الأخت فاطمة. فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي فاطمة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مرة ثانية فاطمة، مرة ثانية. أم لهم شركاء شرعوا أم لهم شركاء شرعوا. بدون تنوين يا فاطمة، لا تقول شركاء، لا، شركاء شرعوا، ضمة فقط بدون تنوين. أم لهم شركاء شرعوا لهم. يا فاطمة اسمعيني قبل ما تقرأين، يعني طبيعي أنك تخطئين، لا تزعلين، يعني لو تضايق صدرك تقولي تون ما بدأ أنا بديت ترد علينا، لا، لكن لا بد أن نصحح هذا الخطأ حتى لا يقع فيه من بعدك. أم لهم شركاء؟ شوف لاحظ أنا بقول ثنتين وشوف الصح وشوف الخطأ. الخطأ شركاء شرعوا، هذا خطأ. الصحيح شركاء شرعوا، شركاء شرعوا. وضحت؟ نعم. يلا تفضلي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. مرة ثانية، وإن الظالمين، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وهو واقع بهم، وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا لا أسألكم عليه أجرا. إذا وقفتي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. طيب فاطمة، نريد أن نعيد هذه الكلمة لكن ما نبغى نوقف، نقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاولي تصلينها، شوفي جربي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا إلا المودة، أجرا إلا المودة في القربى. ما شاء الله عليك فاطمة، كم عمرك؟ 7 سنوات. ما شاء الله، يعني كل توجيه سمعتيه مني أتيتي به بحذافيره، يعني أتيتي به كما ينبغي، متميزة حقيقة في استجابتك للتوجيهات والتعليم، وهذا دلالة على نباغة يعني عقلك ما شاء الله، وإن شاء الله لك مستقبل كبير في حفظ القرآن بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا فاطمة، الله يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي. الله يحييك شيخ سبات الشيخ. حياكم الله، على سهلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ضم الباء كويس يا علي. مما كسبوا، كسبوا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ علي على هذه التلاوة متميزة، وأنا أعتبرها من التلاوات ما شاء الله التعليمية يعني في أدائك وفي ترتيلك، جزاك الله خير. إن شاء الله وياكم والله خير. بارك الله بارك الله فيك أخوي علي، الله يعطيك العافية. أيضا معنا الأخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ يوسف؟ حياك الله. أنت طيب تدارك الأيام بخير. وأنت طيب الله يبارك فيك. سلمك لا 20 من الآية 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله. ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. مرة ثانية. ولولا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. اكسر اللام، اظهر الكسرة كويس يعني. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا وعملوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم لهم ما يشاءون عند ربهم. مرة ثانية. لهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه من أجرا. ما فيها منها نظرها نظر المصحف كويس. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أحسنت يا محمود، جزاك الله خير. عايز أقرأ الفتحة كده على السريع عشان ضاب الأخبار فيها. ما يخالف، تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. تاء ها تاء، شوف فرق بين التاء وبين الطاء، ما تقول مستا لا المستا تاء المستقيم. ايوه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اجعلها ضاء وليس طاء. ولا الضاء ضاء وليس الطاء ضاء. ولا الضالين. أحسنت يا محمود، جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ اليوم. شكرا شكرا لك أخي محمود، الله يعطيك العافية. نبقى في الرياض أيضا مع الأخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي نبيل. حياك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائد. الله يحييك. ما شاء الله لكم التوفيق. الله يحييك. صوت واضح؟ جدا، تفضل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما شاء الله عليك يا نبيل، جزاك الله خير. كم تحفظ يا نبيل؟ أي نعم الحمد لله تحفظ القرآن كامل. نحمد الله الحمد لله. طيب ما دامك تحفظ القرآن كامل نوقف على بعض الدقائق. يعني تفضل. يعني تفضل. في قوله تعالى الصالحات، قراءتك جميلة جدا ما شاء الله، صوت عذب حقيقة، يعني يلفت السامع إلى أنه يركز مع القراءة. الصالحات إذا وقفت بين الهمس فيها، الصالحات لا تقول صالحات تقف كذا كأن التاء راحت، لأن التاء صفة لازمة في الحرف، فلا بد أن نقول صالحات لابد. نعم الهمس جاي الهمس حيث. الثانية في قوله تعالى نعم. القربة يعني كأنك يوم ومن يقترف، عفوا في قوله ومن يقترف، يعني عشان تبين القلقلة كأنك في شيء من التمطيط، كأنك أضفت حرف الألف، قلت يقى تعرف يقى تعرف، لا هي يقى تعرف، ما تقول يقى تعرف يقى. أيوة. ومن يقترف. أيوة. يقترف ممتاز، لأنك لو نعم. لو ترجع لإعادة تسمع كأنك قلت يقى تعرف، عشان تبين القلقلة، وهذه للتعليم يضعونها بعض المعلمين، يضعها للتعليم عشان يوضح للطالب، لكن بقراءتك هذه المسلسل المفروض خلاص، يعني المفروض ما تفعل هذا الشيء. ثاني شيء إن الله غفور شكور، ما أقول إن الله لا، هذه تقولها عند بغيت تركع في الصلاة. لأن إمام في مسجد، فلذلك ظنيت إني بركع حتى إني هممت أن أقول الله أكبر. لأن واضح أنك يعني قراءة أمة، يعني واضح أنك تبغى تركع، بس إن هذه طبعا ما شيء مو جيد، يعني أي وقت إمام إذا بغيت تقف قف على المد العارض، تقول إن الله غفور شكور، هنا مد ليست حركات كيفك، لكن لا تضيف على إن الله، نعم غير مناسبة، خاصة اللفظ الجلالة لا يحتمل أي غلطة. بارك الله فيك شيخ نبيل. والله أشكرك على هذه الملاحظات الجميلة والطيبة، إن شاء الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يسر أمركم. أسعدتنا بتلاوتك، الله يبارك فيك. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا شكرا، الله يعطيك العافية أخي نبيل، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ثبت الله وياك على طاعته. أيضا معنا من أبها الأخت آسية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. باغك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما شاء الله عليك يا آسيا، ما شاء الله قراءة ممتازة جدا، واضح أنك تقرأين وأنت تفهمين ما تقرأين، خاصة النقل اللي سويتيها وإن الظالمين لهم عذاب أليم، انتقلت نقلة عجيبة لوصفه للجنة يعني أو بداية ترى الظالمين ثم بعد ذلك انتقال وصفه للجنة. جميلة قراءتك، خاصة النقلة الجميلة اللي بدأت فيها ترى الظالمين مشفقين، ارتفع الصوت فيها وكأنك انتقلتي من الكلام الأول أم لهم شركاء. الثانية في قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، الضاد حاولت تهملينها بحيث أن لا تأتي في قلقلة، لا تقولي هو الفضل فضل، لا ذلك هو الفضل الكبير. إذا انطقت الضاد حاولني أحترز أني ما أتركها على طبيعتها حتى لا تكون هناك في شيء من القلقلة، فهي ليست الضاء ليس من حروف القلقلة الخمس المعروفة، فأقول ذلك هو الفضل الكبير، الفضل الكبير. إذا أهملته جصير مثل ما قرأت أنت قلتي ذلك هو الفضل فضل فضل، وهذا خطأ، تنبه لي هذا. بارك الله فيك، أحسنت يا آسيا. شكرا لك يا آسيا، الله يعطيك العافية. نذهب إلى نجران مع الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسعد مساكم في الخير يحب غير الله. اللهم والله يجزاكم خير الجزاء على ما تقدمون. اللهم آمين. الله يجزاك خير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. تفضل أخي عبد الله تكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ عبد الله التلاوة الطيبة. أنت إمام مسجد شيخ عبد الله؟ إيه نعم نعم. ما شاء الله، هنيئا لجماعتك حقيقة يعني بهذه التلاوة المميزة والأداء الجيد. الصوت ونعم إليكم الشيخ حمدي مقرئ جمعية ترتب تحفيظ القرآن الكريم، توفي هذا اليوم رحمه الله، إن شاء الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يجعلنا وإياكم وإياه من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. جزاك الله خير شيخ عبد الله على التلاوة الطيبة وعلى هالأداء المتميز والتحفيز في أدائك، يعني ما شاء الله قراءتك تعطي الواحد ودك ما توقف، يعني يقول أبغى أسمع أكثر. جزاك الله خير شيخ عبد الله. ما شاء الله لك شيخ عبد الله، شيخ عبد الله يعطيك العافيه وبارك الله فيك وثبتنا الله اياك على طاعته. معنا من الرياض الاخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا عمر. الله يحييك. الله يبارك، تفضل. دقيقه بس. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أنت شيخ عمر، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة، بارك الله فيك. الله يجزاك خير أخي عمر، بارك الله فيك. ما شاء الله يوم تلاواتك روحتي ما شاء الله. إيه ما شاء الله متميزين ما شاء الله. معنا من نزل في الأخت بدور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في عرضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثانية، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ما شاء الله، أحسنتي يا بدور. أنت معلمة قرآن؟ لا لا، طالبة. طالبة. طيب شوفي، عندنا بعض الملحوظات يسيرة جدا، يعني لا أنا شفت قراءتك ما شاء الله متميزة، إذا شفنا القراءة متميزة لا بد نطلع ملاحظات، يعني عاد يتحمل ما يجيه اللي يخطئ. لكن في قوله تعالى لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، هذه لفظ الجلالة الهاء خاصة، وحتى أيها أخرى يعني عندما نقف عليها الناس في الخطأ يقعون بين إفراط وتفريط. بعض الناس مثلا يقول يأذن به الله، حصله يعطي الهاء زيادة، أو بعضهم يقول يأذن به الله وكأن الهاء مين موجودة. والصحيح أن تكون وسط، يأذن به الله، خلاص ما أقول لا، سير كأن في زيادة. لو تسمعين تلاوتك في الإعادة بتلاحظين هذا الشيء. الشيء الثاني في قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله، شوف الراء هنا مفخمة، ويعني ينبغي أن يكون التفخيم واضح فيها، خاصة أن اللي بعدها لفظ الجلالة مفخم، فتقولي ذلك الذي يبشر الله، يبشر، لا تقول يبشر، لا يبشر، يبشر الله. هذه تقريبا يعني بعض الملحوظة. فما شاء الله تلاوة متميزة، خاصة أن عندك الغنى ما شاء الله قوية جدا، يعني ترتقي إلى أكثر من حركتين بعض الأحيان، لكنها دلالة على أن ليس سألتك أنك معلمة، لأن هذا غالبا أسلوب معلمين يعطي زيادة في الغنى شوي حتى أن الطالب يأتي بها على أصولها. جزاك الله خير يا بدور، ما شاء الله تبارك الله يعافيك. شكرا لك يا بدور من الزلفي، الله يجزاك خير. معنا من وادي الدواسر الأخ عبد العزيز. يا مرحبا، السلام عليكم. حبتين، عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد العزيز. الله يحييك سامر. الله يرضى عليك. شكل الراديو عندك إذا هو يشتغل طف، الله يعافيك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. شد على النون شوية عبد العزيز، شوف الآن بدور قبل شوية ما شاء الله النون النونات عندها قوية جدا، النون مشددة. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات جنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا عمل الصالحات. قل لا أسألكم مرة ثانية ذلك الذي يبشر الله الذين آمنوا وعمل الصالحات. لا وقف عبد العزيز، كويس الوقف هنا، يعني هذا معنى تام، لذلك تصل تجد فوقها كلمة قلها، يعني خلاص الوقف هنا ممتاز وهو أولى في الوقف، الوقف هنا أولى. فتقول ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أحسنت يا عبد العزيز، كم تأخذ يا عبد العزيز؟ تقريبا 4 أجزاء. 4 أجزاء، إن شاء الله يعني قريب إن شاء الله نشوفك حافظ نصف القرآن وإن شاء الله تتمم حفظ القرآن إن شاء الله. شد حيلك ما شاء الله، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية أخوي عبد العزيز، بارك الله فيك. معنا من الرياض المتصلة الأخيرة أم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أحسنت يا أم محمد، جزاك الله خير، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا أم محمد من الرياض، الله يعطيك العافية. طبعا أم محمد كانت هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة، جزاكم الله خير مستمعي الكرام. فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. نسعد بأن يكون معنا مستمعينا الكرام الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية التي تحفظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. حياكم الله الشيخ عبد العزيز، وأهلا ومرحبا بكم. الله يحييكم، وأنا سعيد أكون معكم هذه الدقائق. الله يحفظ. الله يرضى عليك. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كلنا احتفلنا قبل أيام بنهاية هذا الموسم العظيم، نهاية موسم حج 1441، في ظل يعني إجراءات استثنائية غير معتادة وظل جائحة اجتاحت العالم كله، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى رغم هذه الظروف إلا أن هذه الشعيرة قد قامت على أكبر وجه وتم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا فرحنا جميعا بشفاء والدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأدام عليه الصحة والعافية. كلمتكم حول هذا الموضوع، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية أقول حمدا لله على سلامة والد الجميع وقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من الله عليه بالشفاء من ذلك العارض الصحي، فخرج بحمد الله وفضله من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية. فعبر إذاعتكم المباركة أعبر باسمي ونيابة عن جميع منسوب جمعية مكنون أما شاعر البهجة والسرور التي حقيقة غمرتنا وغمرت جميع المواطنين والمقيمين بشفاء حفظه الله. وتزامنت هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، فصارت سعادة الجميع مضاعفة ولا توصف. سعادة فرحتنا بخروجه حفظه الله سالما معافى، وفرحة عيد الأضحى المبارك ومشاركته لنا مناسبة هذا العيد السعيد. ولاحظ الجميع كما لا يخفى كيف تفاعل المواطنون والمقيمون بخبر شفائه ومغادرته المستشفى رعاه الله، وكانت بحمد الله كما هو الشعور مشاعر جياشة صادقة تعكس قوة الترابط حقيقة وعمق التلاحم بين الشعب وقيادته، وهو بذلك دليل قاطع لمحبتهم لقائدهم ووالدهم ومنزلته الرفيعة في قلوبهم، عرفانا من الجميع بقيادته الحكيمة حفظه الله وما يقوم به في سبيل استمرار مسيرة النهضة والتطور لرفعة الوطن. أسأل الله العظيم أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وأن يمد بعمره على زيادة عمل صالح، ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه، وأن يبقيهما ذخرا ورعاية البلاد والعباد، اللهم آمين. ثم أني بعد ذلك قبل أن أبدأ في سؤالكم أثني بالتذكير بما نحن فيه في هذه البلاد المباركة من نعم لا تعد ولا تحصى، حقيقة يأتي مقدمتها نعمة الإسلام الصحيح الوسطي الخالي من أي بدع أو شركيات ومن كل ما يؤثر في سلامته ونقائه. ثم تأتي نعمة الأمن التي عزت في هذا الزمن في كثير من البلدان، ثم يليها ما نرفل فيه من عيش حافل بنعم لا تعد ولا تحصى في ظل قيادة خيرة مباركة وفقها الله وسددها وسدد طريقها إلى كل ما فيه خير هذه البلاد والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع. أما حديثكم رعاكم الله عن موسم حج هذا العام وتميزه، فلعلي قبل أن أتحدث عن الحج في هذا العام، حج هذا العام في ظل هذه الجائحة المرضية التي عمت كل بلاد الدنيا، يحسن بي أن أشير قبل ذلك إلى ما قدمته هذه البلاد من عناية ورعاية وبذل لا حد له في سبيل الوقاية والمتابعة والعلاج للمحافظة على صحة من هم على أرض هذا البلد المعطاء من مواطنين ومقيمين، بل حتى المتواجدين فيه بطرق غير نظامية، حيث بلد بذلت بلا حدود وكان همها الأول في كل ذلك هو الإنسان والمحافظة على صحته دون اعتبار لما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية على البلاد. وبفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أمين حفظهم الله من خلال ما تم رصده من أموال لتأمين كل متطلبات الوقاية والعناية والرعاية والعلاج من هذه الجائحة وتسخير كل الجهود وتكاتفها من قبل كل القطاعات التي يأتي مقدمتها لا شك القطاع الصحي الذي لا يخفى على أحد ما بذله ويبذله من جهود، ويأتي مع هذا كله المتابعة الشخصية المستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه الذي كان يتابع هذه الجهود مباشرة ويقودها خطوة بخطوة. جاءت ولله الحمد هذه الجهود مبشرة بالخير حيث تتناقص الإصابات بالمرض ويزداد عدد المتعافين. وأذكر الجميع في هذه المناسبة بأن الاحترازات الشخصية تعد سببا مباشرا لزيادة الإصابات أو نقصها، ولذا علينا ألا نتهاون وأن نكون جميعا محل المسؤولية بالاستمرار بالاحترازات المطلوبة باللبس الكمامي والتباعد والإفصاح عند الإصابة وعدم الحرص على الخروج إلا عند الحاجة لتكون عودتنا تدريجية بحذر وحرص. إذا أحطنا بهذا فليس غريبا أن تبذل قيادة هذه البلاد النفس والنفيس في سبيل رعاية حجاج بيت الله الحرام وهم ضيوف الرحمن، وليس غريبا كذلك أن تكلل هذه الجهود بالنجاح مع هذا البذل اللامحدود في كافة جوانب خدمة الحج سواء منها الأمنية أو الصحية أو الخدمية عموما. فجاء حج هذا العام بحمد الله وفضله رغم هذه الجائحة المرضية جاء ناجحا في كل المقاييس، واستطاع ضيوف الرحمن أداء مشاعر الحج في أمن واستقرار وأجواء إيمانية تسودها الطمأنينة بحمد الله وتغشوها السكينة واحتياطات طبية عالية واحترازات وقائية كبيرة. ويكفي المقولة في هذا المجال أنه تمت شعائر الحج بحمد الله دون إصابة أي حاج بهذا الوباء ولله الحمد والمنة. هذه الجهود المبذولة لا شك أنها مشهودة من قبل الجميع فقد شهدت في جميع أنحاء العالم، وقد كانت هذه الجهود والنجاحات محل إعجاب وإشادة وتقدير من المنظمة الدولية سيما المهتمة منها بالشأن الطبي حيث أشادوا بالإجراءات الطبية والوقائية التي اتخذتها المملكة والتي أثمرت بفضل الله أداء الحجاج شاعرين بصحة وسلامة. ولعل خير أو خير ما يقال في هذا المقام قول المولى عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقوله سبحانه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذا نشكر الله تعالى أولا على التوفيق والتمام على هذا النجاح الباهر الذي هو مصدر عز وفخر لكل مواطن، ثم يسعدني أن أهنئ خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين حفظهم الله تعالى على هذا النجاح الكبير الذي أسكت كل الأصوات النشاز التي جعلت من الحج ذريعة للنيل من المملكة ومن جهودها العظيمة وقدرتها الكبيرة في إدارة شعيرة هذا الحج. جعل الله تعالى هذه الجهود وما أثمرته من نجاح في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وكل من ساهم في هذا الحج من العاملين في كافة القطاعات الذين شهد جميع تفانيهم. اللهم آمين. شيخ عبد العزيز حفظكم الله وأنتم رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية المباركة، يعني مع بداية العام الجديد لا شك لكم استعدادات وتجهيزات ما يتعلق باستمرار العطاء والتفوق في ما يتعلق بتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، فماذا لديكم حول هذا الموضوع؟ نعم وفقكم. الجمعية كما يعلم الجميع هي قطاع تعليمي خيري يؤدي رسالته في تعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى القرآن الكريم تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحت الإشراف الفني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهي ملتزمة بما يصدر من توجيهات من الجهات المختصة بتحديد نوعية التعليم إن كان حضوريا أو كان عن بعد. وبفضل الله تعالى الجمعية مستمرة في أداء رسالتها الإيمانية القرآنية، وهي ولله الحمد لم يتأثر عملها بسبب هذه الجائحة، ومنذ تم تعليق التعليم حضوريا في الحلقات في المساجد وفي المدارس النسائية حسب التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة كإجراء احترازي بسبب هذه الجائحة، بذلت الجمعية جهودها لكي لا يتوقف تعليم كتاب الله تعالى وتحفيظه، وأعانها في ذلك بعد توفيق الله تعالى جاهزيتها تقنيا، فباشرت التعليم للطلاب والطالبات عن بعد من خلال معلميها وإداراتها المختلفة، وجاءت بحمد الله النتائج مبهجة بفضل من الله تعالى من حيث عدد الطلاب الذين هم في الزياد، وكذا من حيث زيادة عدد الحافظين والحافظات. فكما سمع الجميع أعلنت جمعية مكنون قبل قرابة أسبوعين عن تتويج 1550 خاتما وخاتمة لكتاب الله تعالى خلال أقل من عام، وهي ثمرة معتز بها في الجمعية، فهم بحمد الله حافظون لكتاب الله الكريم الذي هو منهج الحياة وسبيل الإصلاح ومدرسة الأخلاق والفكر وتهذيب السلوك، والجهود بحمد الله مستمرة. فعلى سبيل المثال كان عدد البرامج المكثفة في الدورات الصيفية للبنين في شهر شوال فقط تجاوزت 44 دورة تضم الدورة الواحدة أكثر من 300 طالب. القطاع النسائي مثلا بلغ عدد المدارس التي أقيمت فيها دورات صيفية 260 مدرسة، بلغ عدد الحلقات فيها 3000 حلقة، وعدد المستفيدات تجاوز 50,000 طالبة. وبحول الله وقوته الجمعية تستقبل العام الدراسي الجديد بعدد طلاب وطالبات يبلغ 170,000 طالب وطالبة، ومن المعلمين والمعلمات 10,112 معلما ومعلمة، والمساجد التي تتواجد فيها الحلقات عددها 1306 مساجد تضم 4,737 حلقة، وعدد المدارس النسائية 500 مدرسة و8 مدارس تضم 5,549 فصلا دراسيا. والجمعية جاهزة أيا كان نوع التعليم إن كان عن بعد أو كان حضوريا، وبفضل الله تعالى الشكر ينسب إلى أقول من أعطاه ما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله تعالى أولا قبل كل شيء، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى رعاية وبذلا. وكذا بذل أهل الخير من أصحاب العطاء الداعمين للجمعية بأموالهم الذين لا يدخرون سبيلا في دعمها، ومعهم أولئك الجنود المجهولون من المعلمين والمعلمات والقائمين على شؤون الجمعية إدارة وإشرافا وتوجيها، حيث الجميع يسعى لتحقيق الخيرية التي وعد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والثواب لكل من بذل ودعم بماله أو جهده، ويصلح النية فيجعل عملا جميعا خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع بمتعلم كتاب الله وحافظه، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، إنه ولي ذلك وقادر عليه. اللهم آمين. شكرا لكم معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد النصار رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. شكرا لكم ونفع الله بجهودكم. أنا شرفت الحقيقة بكوني معكم في هذه الدقائق. الله يحييكم شيخ.